أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي إلا ما سعى وأن

فَتَرَى رَبَّهُ Thank you.

ورب المغربين Yeah. الفاتحة.